تم توزيع مذكرة وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ترسيخ قواتنا المسلحة النووية اختيار دفاعي ذاتي عادل للغاية للرد على مؤامرات أمريكا المتطرفة لإطاحة كوريا يوم الأول من الشهر الحالي كوثيقة رسمية لمجلس الأمن الدولي رقم S 2016 و 988.